حتى يكون طرقا في كل طرق. أم الأفضل أن نطلق طرقة واحدة في طرق ثم نتركها حتى تنتهي عدة وتكون بدون كبائر بيننا طول واحد؟ هذا هو السنة. نطلق طرقة واحدة في طرق أم الأفضل ثم نتركها حتى تنتهي عدة أو واحدة. أما نطلق كل طرق لا هذا هو المعذب بالنسبة لي نموتها حاليا ولا ضرره من أحد بدون حال أي مشكلة نطلقها واحدة الفهم من الحديث كما ورد هذا الذي صلى من العمر ثم جوزجها إلى طبعا قبل حلوى الثالث أن يطلقها قبل أن يمسها لتلك العدة التي أمر الله أن طلق لها النساء يقول سبحانه يا أيها النبي إذا طلقوا النساء فطلقوا من عدتهن الآلهة نطلقها العدة يطلقها طاهرة من عدتها هذا هو الصواب هذا هو الطلاق الصحيح والنظر لها أقوال خمسة ثلاث حالات الطلاق فيها بدء وحالات الطلاق فيها شرع الطلاق بدعي في حالتين وفي حال النفاس وفي حال الطرق وفي حال الطلاق بلا معرفة في هذه الحالات لا يطلقها لا في الحي وليس طلاق النفاس ولا في الطرق بلا معرفة أما الحالتان الثانيين فيهما الطلاق الشرعي فهما حالة الحمل والحامل وكذلك إذا طلق بطهر لم يجامع حبيب هذا هو الطلاق الشرعي منذوب وينبغي الرجل أن يلاحظ هذه الأشياء ولا خلاف الطلاق لا الطلاق منذوب من الله أبدا هذا هو الطلاق والله جل وعلا يحب وقال النكاح لا فصل النكاح لما فيه من صعب وقوائم كثيرة فينبغي للزوج أن لا يعجل ويتحرر عن بعض الطلاق الشرعي إذا عزم على الطلاق وأن لا يأتي بظهور بل يتأنى وينظر في أقام الدفع ولعل الطلاق أصلح طلقها طلقة واحدة يقوم للمجامعة به ثم يتركها حتى تنتهي عدتها وتكون بدلا بذلك من المنصورة لا يحلها إلا عبد الشرع هذا هو المشروع في هذه المسألة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.